فرعون يتنا قد عاتك دهر سلام من جراحك يا بوسك ما شرفك يا ألم قمري عدار يا وسكنا شوف منك يا حزين يا ألم قمري عدار يا الأخو يا الحبيب يا العفير سليم يا الأخو يا الحبيب يا العفير يا العفيف السليم السليم تغلي الجروح دعت الله